بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، أول آية في هذا الربع هي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وآخر آية فيه قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. في مطلع هذا الربع يتحدث كتاب الله عن السعي بين الصفا والمروة، ويؤكد تقرير الإسلام لحرمة كل منهما بصفتهما من شعائر الحج الثابتة التي هي من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك إزالة لمخاوف المسلمين الذين توقفوا في أمرهما ظنا منهم أنه يسري عليهما حكم الإسلام في منع كثير من المظاهر المعروفة في الجاهلية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتشير الآيات البينات بعد ذلك إلى عقيدة التوحيد الخالص وبراهينها الكونية الساطعة، معتمدة على وسائل الإقناع الفطرية الملموسة وطرق التجريبية المحسوسة التي يستوي في إدراكها وفهمها كل الناس من مختلف المستويات والأجناس. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتتناول الآيات الكريمة في هذا السياق بالوصف والتعقيب طائفة من الناس توجد في كل عصر غلبت عليها روح الانتهازية فتجاهلت طاعة الله ومحبته ونسيت قضاءه وقدره، والتزمت بدلا من ذلك طاعة بعض المخلوقين إذ ملأت قلوبها بمحبتهم وسايرتهم في أهوائهم ابتغاء مرضاتهم، فجعلت من هواهم المدخول قانونا متبعا ومن كلمتهم السفلى كلمة عليا، وبذلك كله أقامتهم مقام الأضداد المنافسين أو الإشباه المماثلين للحق جل جلاله. وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، على غرار ما جاء في آية أخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم عقبت الآية على ذلك بما يوضح البون الشاسع والفرق الكبير بين هذه الطائفة الخاسرة والمؤمنين الخلص، فقالت: والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذن فلنستبدلوا بمحبة الله وطاعته طاعة ولا محبة أحد سواه. وتنتقل الآيات الكريمة إلى رسم صورة كاشفة لموقف قادة الضلال من أتباعهم في سائر العصور، ولموقف الأتباع الضالين من قادتهم في الدنيا والآخرة، ومحاولة كل فريق منهما في نهاية المطاف التبرؤ من الفريق الآخر وإنكار كل رابطة كانت تربط بين التابع والمتبوع. إذ تنقلب المحبة المصطنعة بينهما إلى عداوة، والثقة العمياء إلى ضياع للثقة بالمرة، وتبلغ الحسرة بالأتباع أضعاف أضعاف ما بلغته حسرة القادة، حيث يكتشف الأتباع المخدوعون أنهم إنما كانوا آلة مسخرة في أيدي قادتهم، ويدركون أن أعمالهم إنما كانت نكبة عليهم ووبالا، وأنهم كانوا في حقيقة الأمر من الخسرين أعمالا. وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين تبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومن هناك اتجهت الآيات إلى استنكار التقليد الأعمى والدعوة إلى ترك التقاليد المستهجنة المتوارثة عن عهود الجهالة والضلالة والاتباع الحق الذي أنزله الله نورا وهدى. وهذه الدعوة تتضمن إعمال الفكر فيما يجد عليه الأبناء آباءهم، وتتطلب عدم الاتكال على المألوف والرضا بالمتعارف دون نقد ولا تمحيص. وتقتضي هذه الدعوة بالأخص وزن التراث المتلقى من الآباء والأجداد بميزان الوحي والعقل، فما وافقهما كان حريا بالاتباع، وما خالفهما كان حريا بالإهمال. وذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وأمامي الآن في هذا الربع من القرآن آيات كريمة صيغتها أكبر وأخطر من كل إنذار تعارف عليه الناس. وقد وجهها الحق سبحانه وتعالى إلى كل من علم علما فكتمه أو استغل علمه في سبيل منفعة شخصية تعود على مقتضى علمه بالنقض والإبطال، أو وجه علمه وجهة الشر والأذى، أو خان بعلمه الأمانة، أو غش بعلمه الأمة. بحيث يندرج تحت هذه الآيات كل استعمال للعلم في غير وجهه، وكل كتمان للعلم حتى لا يستعمل في وجهه. وذلك قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي معناه قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وقد كان لهذه الآيات بما تضمنتهم من وعيد وإنذار أبلغ أثر في دفع علماء الإسلام من السلف والخلف إلى نشر العلم وروايته مهما كلف من المشاق والمتاعب، وإلى الجهر بالحق ونصرته مهما اقتضى من التضحيات والمكاره. وبآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى استشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. وإليها استند أبو هريرة إذ قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة: ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئا. وآخر آية في هذا الربع تؤكد بشكل قاطع وصورة جازمة ما نزل به كتاب الله من الحق والصدق وما نطق به من القول الفصل بالنسبة لبقية الملل والأديان. وبذلك كان القرآن الكريم هو المعيار الوحيد لما ينسب إلى الكتب المنزلة والحكم العدل في شؤونها المجملة والمفصلة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا.